حينما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واستولى عبد الملك على الحجاز وغيره ودان الناس له، فهنا يجب السمع والطاعة لهذا الخليفة الذي غلب. نعم نعم يا أحمد. الضرب يعني يكون هذا شيء تعبدي يحتاج إلى دليل وهذا شيء. نعم نعم، ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله فهو عبادة. يعني مثل التحيات هذه أحيانا نقصد فيها الشخص التقرب إلى الله فيفعلها ويحرص عليها وتجده يعني. له ما يقصد التعبد الله بلفظها، قصدك التحيات الناس فيما بينهم ما يقصد التعبد الله بلفظها، يقصد التعبد الله بالألفة بينه وبين هذا الرجل. نعم شيخ، بالنسبة للإمارة هذا خلاف جزء من الإنسان يلمح يعني أنه ما يصافح أنه هو يبسل. والله شف، إذا كنت أميرا على بيتك فلمح. نعم في سفر يعني هذه تنبني على سؤال الإمارة، فهل الإنسان إذا رأى من نفسه الكفاءة وخاف أن يتولى الإمارة من لا خير فيه هل ينبغي له أن يلمح؟ نعم، أو يقال يخشى أن يكون ممن إذا سألها وكل إليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك أن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير المسألة وعنت عليها. هذه المسألة تحتاج إلى إلى إلى إلى نظر في القضية المعينة. يعني أحيانا تعرف أن الناس سيميلون إلى رجل ما في خير يحمل الناس على المعاصي وعلى الشر، فهنا قد يتعين عليك أن تطلب أن تكون أنت الأمير، لكن لا تصرح تقول أنا سأكون الأمير، توعز إلى ناس من الآخرين من الجماعة بأن يطلبوا أن تكون أنت الأمير. نعم ها؟ قلت لك هالحالة معينة، هذا خير من كون يتولاها شخص ما في خير، أعرف ما في خير. نعم خالد. شخص ما يقول أنه والله بعد ثلاث عبد العصا. نعم المعنى العبد الذي يضرب بالعصا، يعني خاف رضي الله عنه العباس انه اذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى غيره ان الناس يعني يذلون بني هاشم، يذلون بني هاشم، لكن هذا ظن منه وليس هو الواقع. نعم كيف اقول هو يحدث يقول انت والله، هذا مما يجعل اللسان بلا قصد. وش قال عليها هذه؟ نعم أحال على أحال بعد حول؟ لا لا ما حول. ها موجود صفحة كم؟ آخر عشرة. ها؟ آخر عشرة. قول عباس في هذه الرواية لعلي ألا ترى أنت والله بعد ثلاث إلى آخره، قال مبتنى الضمير في ترى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأن الأظهر أنه ضمير الشان وليست الرؤية هنا غير البصرية، وقد وقع في سائر الروايات ألا ترى غير ضمير. وقوله لو لم تكن خلافة فينا فأمرنا، قال ابن التين فهو بمد الهمزة. إيش؟ وقوله؟ وقوله لو لم تكن خلافة فينا أمرنا، يقول قال ابن التين هو بمد الهمزة أي شاورنا. لا أمرنا ما هي عندنا هذه، ما هي باللفظ. يا أخي حديث. ها؟ يا أخي عن متن موجود. موجودة؟ وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا، هذه؟ ها؟ وإن كان في غيرنا، لا إحنا نسأل عن قوله ألا ترى أنت والله بعد الثلاث عبد العصا. هذه أول الكلام. طيب. هم الأخوة يأتون بالحالة مطلقة، يعني لا